الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا. إذن فهذا هو الباب الثاني من أبواب التوابع. فبعد أن رأينا النعت، أتى المؤلف رحمه الله أو الناظم على باب التوكيد، وكما ذكرنا أنه أتى في التفصيل على ما يوافق الإجمال، فبدأ بالنعت ثم ثنى بالتوكيد، لأنه قال يتباع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فهو بدأ بالنعت ثم ثنى بالتوكيد على وفاق ما أجمله. التوكيد في الحقيقة أبحاثه محصورة في ثلاثة مباحث، وفي كل مبحث نتعرض إلى بعض الأحكام، ويمكن أن نجعل المبحث الأول دائما هو التعريف بالتوكيد، والمبحث الثاني هو ألفاظ التوكيد المعنوي وأحكامها، ألفاظ التوكيد المعنوي وأحكامها، أي أحكام هذه الألفاظ. والمبحث الثالث هو ألفاظ التوكيد اللفظي وأحكامها. هذه ثلاث مباحث فقط، ولكن تحت كل مبحث أحكام كثيرة. فنقول في المبحث الأول فيما يخص التعريف به، فالتوكيد ويقال أيضا التأكيد، وأحيانا يبدلون الهمزة ألفا على عادة العرب فيقولون التأكيد، التأكيد والتوكيد والتأكيد والتأكيد، مثل ما قالوا مثلا في فأس ورأس، وش قالوا؟ فأس ورأس، يقولونها، هذه لغات. أفصح اللغات فيها هو التوكيد، يعني أقواها هو التوكيد بالواو، وذلك لمجيء القرآن بها، فقد قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والتوكيد في اللغة هو التقوية، تقوية الشيء وتمكينه، حتى قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة أن هذه المادة هذه هي الكاف والواو والكاف والدال، الواو والكاف وكذا، قال تدل على التقوية، هذه المادة هذه وين تصيبها؟ تدل على التقوية. وعبارته قال: هذه المادة تدل على شدة وإحكام، على شدة وإحكام. لذلك ترون العلماء يقولون عن الميثاق أنه العهد المؤكد، العهد المؤكد. الميثاق ليس مجرد عهد، والعرب لا تجتمع، ما عندهمش مترادفات من جميع الجهات. لذلك يقول لك الميثاق هو العهد المؤكد. علاش قالوا مؤكد؟ لأنه الوثق في اللغة، طلعت بلي الربط، فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق، طلعت بلي كي قالوا العهد الموثق المؤكد بمعنى المربط، المربوط يعني، الذي ربطوه وشدوه بإحكام. طلعت كلمة قال ابن فارس تدل على شدة وإحكام، وأتى ببعض الأمثلة نحو وكاد. الوكاد قال هو الحبل الذي تشد به البقرة مثلا لتحلب، هكذا قال الوكاد منين جاءت هذه؟ الحبل الذي تشد شدة والإحكام، الحبل الذي تشد به البقرة عند الحلب. وذكر قال تقول العرب أوكد عقدك، أوكد عقدك، أوكد عقدك أي شده، شده أوكد العقد أي شده. لكن تلاحظ في تبدأ تقرأ معاجم اللغة العربية سيب يقول وكدت الشيء وأوكدته هكذا يقولوا، بس ما يأتوش بوزن فاعل هذا المشهور اليوم عندنا، خاش وزن فاعلنا احنا عندنا بلي سماعي يعني سميت ما يتوسعش فيه، لا تقدر تقول الشيء المكتوب كاتب، تقدر تقدر صح، واحد مقتول قتيل، واحد مجروح جريح، شيء محلوب حليب، ما يجوش نقيس، فهمنا؟ ما يجوش نقيس، فنبقى على السماع، إذا ورد السماع على وزن فاعل وشنا هذا؟ وناب نقلا عنه ذو فاعل، قال ناب نقلا، شيء يتصرف بالسماع بالقياس، فالناس يجي يقول لك أكيد، هذا أمر أكيد، منين جبتها؟ فلا بد من البحث في المعاجم، فإذا قالوا سمع فنأخذ به، نقول أكيد، وإلا فش لازم نقوله هذا أمر مؤكد أو موكد على اللغات المعروفة، موكد ومؤكد صح، أكيد لا لا نأتي بها، هذا خطأ مفهوم، هذا الشيء الذي يستفيد الإنسان في بحث المعاجم، يستفيد بلي كاين أخطاء راه تنتشر وخطأها أكيد، خايزة من بين لك بلي أكيد خطأ وخطأها أكيد صح، كما واحد يتكلم بدون كلمة دون، وهذا عرف باللي دون ما ورد ضعيف فيها، ما تخش بدون، من دون، من دون الله، من دون كذا، ماشي بدون، فإذا به قال وجاء بدون، إذا قال جزاك الله خير، يتكلم بدون، بدون الباء، بدون الباء، يتكلم بدون، بدون الباء ما ادري هكذا صرف له، يعني هو يصحح الخطأ بالخطأ صح. إذن هو التأكيد، التوكيد هو التقوية، وتلاحظ بالعلاقة تاع التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي واضحة، يعني راك تشد الكلام تاعك وتحكمه وتقويه، وإذا فهو التقوية والشدة والإحكام، وتجيب الأمثلة التي ذكرناها. واش تلاحظون أيضا في التوكيد؟ واحد كيقول لك عربي مثلا جاء زيد زيد، كيش تعرب زيد الثانية؟ توكيد، واش تلاحظ؟ هذا الحق لا لا لا، واش تلاحظ شيء؟ العاطفة، واش تحب العاطفة؟ أنا تحب العاطفة عجيب، لا ما كانش المفروض لا، واش نبت عنه ونبى نقلا عنه ذو عاطفي، اش بيه هذا الأخ أحب العاطفة؟ راح سيد زيت نتاول فهمتوا؟ قال اسمع هذا ست ما نجيش عندي شغل تعيش، تنساش تنساش تعيش الشيخ كيقول العاطفة، حافظنا على العواطف. تلاحظون شيء مهم وهو نهضرها ولا ما نهضرهاش؟ ما حبيتوش خليني نهضرها، اصبع عليها العاطف واو تكرار، خلوني نهضر، سبحان الله جزائريين لا غالب. تلاحظون شيئا مهما وهو أن التوكيد له مصدر سمي به التابع، وإلا التابع اسمه مفروضة شو نسميه المؤكد، يقولك زيد مؤكد لزيد الأولى، فهم لا لا، فهنا تلاحظون أنهم سموا التابع بالمصدر ويراد منه اسم الفاعل، خاش احنا غالبا وش يراد باسم المفعول بالمصدر، وش يراد به؟ يراد باسم المفعول، غالبا يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، كالرهن بمعنى المرهون والقرض بمعنى المقروض وهكذا، يعني كثيرة، يعني اللباس بمعنى الملبوس، إذن هم يطلقون المصدر ويريدون اسم المفعول، كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، بساط بمعنى مبسوط، إله بمعنى مألوه، تلاحظ بلي شغل المصادر هذه واسماء الجنس يراد بها اسم جنس اسم مفعول، قليل باش يراد بها اسم الفاعل، من هو هذا التوكيد مصدر أطلق على المؤكد فيريد منه اسم الفاعل. هل يراد من المصدر اسم فاعل؟ نعم قليل بصح قليل. وشفنا نظيره تحتاجونه وين؟ في باب عسى. في واحد يجي يقول لك عسى محمد أن يقوم، عسى محمد أن يقوم، كيف تعرف أن يقوم؟ أنا وما بعد في المصدر خبر عسى. هاي أول شوف هاي تفضل قلوج عسى محمد، قلنا مصدر قياما، عسى محمد قياما، هنا قياما يراد منه اسم الفاعل عسى محمد قائما، عسى محمد قائما، ودل على دليل على ذلك وما كدت آيبا فهم لا لا. إذن قد يأتي المصدر ويراد من اسم الفاعل لكن بقلة، ولكن يراد من اسم المفعول بكثرة. هنا التوكيد تقول هو اسم يدل معناه التقوية والشدة والإحكام، وهو مصدر أريد منه اسم الفاعل بمعنى المؤكد أطلق على التابع، أطلق على التابع. كما قالوا في حرف العطف عاطف، والعاطف وهذا الأصل، شوف حرف عطف أو عاطف. أما اصطلاحا ما زلنا في التعريف به فهو نوعان. إذن التوكيد لا يعرف بالجملة ولكن يعرف بالتقسيم. تقول التوكيد نوعان، توكيد معنوي وتوكيد لفظي، توكيد معنوي وتوكيد لفظي. فالتوكيد المعنوي نزلنا في التعريف، فالتوكيد المعنوي هو تقوية الكلام لدى السامع بألفاظ محصورة. حتى بعض العلماء قال قولتهم المشهورة التي رأيناها في أسماء الإشارة وأسماء الله، ما كان محصورا بالعد ما احتاج إلى وضع حد، يعني ما كان يدير له تعريف، توكيد محصور أصلا لا لا لا نأتي بتعريف، لكن احنا نأتي بتعريف. هو تقوية الكلام لدى السامع، لدى السامع هذا هو الغرض، بألفاظ محصورة، بألفاظ محصورة. وهذه الألفاظ سنأتي عليها في مبحث ثاني. وغرضه، ما هو غرض التوكيد المعنوي؟ لا شك أن لديه غرض، وهو الأصل العام في التوكيد رفع دعوى المجاز في الكلام، رفع دعوى التجوز أو المجاز في الكلام. لذلك شاع عندهم، شاع عندهم أن التوكيد رافع للمجاز، حتى التوكيد مش بس بهذا التابع، بأي شيء حتى بمفعول المطلق. وكلم الله موسى تكليما، بإجماع النحاة، بإجماع العرب، إذا أتيت بمفعول مطلق مؤكد لعامله فقد رفعت المجاز. فلا يمكن لأحد يقول كلم الله موسى الكلام مجاز، فهم؟ لا، مدام قال تكليما معناتها كلاما حقيقيا، وهذا يقر به حتى علماء اللغة العربية من المعتزلة يقرون بها، لكن يغفلون هذه القاعدة في هذا الأمر في مسألة كلام الله مثلا. تقوية الكلام لدى السامع بألفاظ محصورة أو مخصوصة، وغايته وغرضه رفع دعوى التجوز والاحتمال في الكلام، كاش مجاز، ما كاش، أنا لا أريد مجاز، لما أقول جاء الأمير نفسه ما كاش مجاز، فهم؟ فكما أقول جاء الأمير يحتمل أنني أردت جاء الأمير نفسه، يحتمل أنه جاء كتاب الأمير، يحتمل أنني أشبه القادم بالأمير، يمكن جاء الأمير ليحسب نفسه أمير، ولا يحدث، يحدث يدخل طالب علم مثلا تقول جاء الشيخ الألباني مثلا، جاء الشيخ ابن تيمية، جاء ابن تيمية، لكن تقول جاء ابن تيمية نفسه باب حد الكذب بعيناني عيناني هذا مباشرة ينوضوا قاع. جاء ابن تيمية بين بلي تشبيه تجوز في الكلام، جاء ابن تيمية نفسه هذا حقيقة. تلاحظون باللي التوكيد هذه غايته صح. والتوكيد اللفظي هو تكرير اللفظ، كنا بكر نقول تكرار، تقول واش هذا ثاني خاطئ، لا تكرار صواب، بصح هو التكرار كي تشوف معاجم اللغة العربية يقول لك هو يأتي تفعال للمبالغة، المصدر يراد به مبالغة، يعني كيف تبالغ بزاف. أنا عندما أؤكد لا أفوق مستحيل في تفقيد لفظية خش خير قاع واحد عند العرب ما أدري تحبوا تكتبوها درك ولا بعدها بالاستقراء لا تؤكد العرب أكثر من ثلاثة أمثال بالاستقراء لا تأتي العرب بتوكيد لفظية فوق ثلاثة أين هو المبالغة ما كاش مبالغة تكرير وخلاص ثلاثة جمع قلة تكرير كلا نقوله تكرار التكرار تأتي به إذا رأيت المبالغة مفهوم تأتي به إذا رأيت المبالغة إذن هو تكرير اللفظ تكرير اللفظ بعينه أو بمرادفه تكرير اللفظ بعينه أو بمرادفه واضح تكرير اللفظ كان يزيد كلمة تكرير اللفظ الأول تكرير اللفظ الأول أي لا شك إنه ما دام قلت تكرير أنت هو سابق هذاك أو لا وزيد على باب توابع لا شك أنه تابع تكرير اللفظ بعينه أو بمرادفه فمن المكرر بلفظه جاء زيد جاء زيد بمرادفه جاء قادم زيد واضح هذا لا هنا تعرف جاء توكيد وجاء حضر توكيد أو جاء قادم توكيد أيضا مع أنه ليس من مكررا ليس مكررا بلفظه لكن مكررا بمرادفه كما في المفعول المطلق مفعول المطلق مش قلنا هناك أشياء تنوب عن المصدر فتعرب مفعول مطلقا والمصدر مرادف كما زعما نقوله ضربته كلما أو حدثته فرحت جدلا ها تعالي جبش بمالك وفرح الجدل مفهوم هذا التعريف إذا نعود قل مبحث الأول يتعلق بتعريف التوكيد من حيث اللغة قل هو التقوية والأفصح فيه التوكيد وهو مصدر أريد باسم الفاعل فسمي به التابع أطلق على التابع اليوم غير تسمع توكيد ما تسمعش المصدر ما تفهمش المصدر في النحو غير تسمع توكيد ينصرف إليك المؤكد ما ينصرفش قال لك المصدر وبعد ذلك تقول اصطلاحا هو قسمان توكيد معنوي ولفظي أما المعنوي فهو تقوية الكلام لدى السامع بألفاظ محصورة وقولنا محصورة على الأصل نهدي الحواشي على الأصل قد يأتي أحيانا استعمال عارض للتوكيد المعنوي يجي واحد مثلا يأتيك بالعدد يقولك جاء القوم ثلاثتهم ولا جاء زيد وبكر وعمر ثلاثتهم ايش تعرف ثلاثتهم توكيد معنوي ولا لفظي ما تشك ما كررناش اللفظ بعينه بمرادفه خلاص هذا معنوي هنا بعض العلماء يذكر هذا يقول لك العدد يدخل جاء زيد وبكر وعمر ثلاثتهم هذا توكيد هل يمكن نجعله يعني من الألفاظ المحصورة يقول لك لا العرب تصرفت في العدد والعدد غير محصور ما يمكن نحصره ثم كان يزيد العدد وإن كان الأفصح عند العرب أنهم ينصبون على الحال يقول جاء زيد وعمر وبكر ثلاثتهم هذا هو الأفصح ثلاثتهم وكان يقول ثلاثتهم العرب بدل مطابع مو بالضرورة توكيد طلعت لأجل الخلاف ولأجل أنه عارض ولأجل أن يمكن نصبه على الأفصح ما حبوش يذكره مع ألفاظ التوكيد المعنوي المحصورة العدد هذا مركز كرناه للفائدة باش إذا وقفت على كلام بعض أهل العلم يعرب لك ثلاثتهم أربعتهم توكيد تعرف باللي هذا مذهبا زاد وإلا ما زادوه أولا لأنه عارض وثانيا لو مختلف في إعرابه يعني قالوا بدل ثالثا لكونه الأفصح فيه أن ينصب على الحال والتوكيد اللفظي هو تكرير اللفظ بعينه أو بمرادفه فائدته أيضا هو رفع احتمال السهو والغلط والمجاز رفع احتمال السهو والغلط والمجاز إذن التوكيد مبني كله على رفع الاحتمال التوكيد كله فائدته مبني على رفع الاحتمال يحتمل أنه غلط يحتمل أنه سهو يحتمل أنه تجوز يمكن أن تختصر قول التوكيد كله مبني على رفع الاحتمال أما المبحث الثاني فهو الذي بدأ رحمه الله به فألفاظ التوكيد المعنوي وأحكامها احنا لازم ندرس الأحكام نحصرها مع بعض خطيب المالك رحمه الله أدخل هذا في ذاك لاحظوا في باب التوكيد أتى بمسائل ثم عاد إلى مسائل التي ابتدأ بها في خلط. حنا ندرس أيضا بعد نشوف الأبيات كيف تخدم فهمنا. يلا ألفاظ التوكيد المعنوي سبعة، ما دام نقول محصورة فهي محصورة في سبعة. ماشي. أولها النفس والعين، هذو زوج تقول واحد اثنين نفس والعين. ثانيا وثالثا كلا وكلتا. شنو ثانيا وثالثا؟ ثالثا ورابعا كلا وكلتا. إذا أولا وثانيا النفس والعين، وثالثا ورابعا كلا وكلتا، خامسا سادسا سابعا كل وجميع وعامة. هذيك تجيك سهلة بالطريقة، واحد اثنين النفس والعين جات شغل هايلة. شغل احنا شعراء بلا ما نفيق، وقدين ينذم فيكم على كل أخذ شعراء يتبعهم الغاوون. إذن وانا كان استثناء، كان استثناء، والشعراء يتبعهم الغاوون بعد استثناء إلا الذين عملوا عمل الصالح. إن شاء الله بريصان كل أحد يروح يدير سكانر. وين أنا؟ نزلك تكتب كلش، كتبت هذه تاع سكانر، كيش كتبتها؟ بالصاد ولا بالسين؟ ونار، كيش درت الإيمالة هذه؟ درت هكذا؟ شو ندير حاشية ودير فم هكذا ما هي؟ ما يبيش يعرفوا الإيمالة. إذا أولا وثانيا النفس والعين، وثالثا ورابعا كلا وكلتا، خامسا سادسا سابعا كل جميع عامة. هذا الألفاظ اللي تحفظ بهذه الطريقة أفضل. يلا نبدأ بالنفس والعين. النفس والعين أولا غرضهما، يعني نبحث فيهما في ستة أشياء، يعني من يحب حد يضبط في ستة أشياء نبحث فيها، أو ستة أشياء تتعلق بالنفس والعين نبحثها. أولا غرضها، وش جات تدير هذه النفس والعين؟ خلاص عرفنا التوكيد باللي هو تقوية ولا ورفع غرضه ورفع الاحتمال. صح النفس والعين هل كما كلا وكلتا؟ كما كل مستحيل، كل عندها غرض وكلا وكلتا، وكلها تخدم رفع الاحتمال. إذا النفس العين غرضها تقوية النسبة، تقوية النسبة ماشي، لتوكيد النسبة هذا هو. هي لا تفيد الشمول، النفس العين تفيد الشمول أصلا، ما يحتاج الأمر إلى تخصيص حتى يفيد الشمول. التي تفيد الشمول كل، جاء الناس كلهم ولا مشي كلهم؟ كلهم، هنا تفيد الشمول. إذا النفس والعين لما تقول أنت جاء زيد، هذا نسبة المجيء إلى زيد، لكن يمكن تكون تجوزت، يمكن تكون تجوزت. فلما تقول جاء زيد نفسه أو عينه، هنا أكدت نسبة المجيء إلى زيد. هاوش معنى أكدت نسبة المجيء إلى زيد؟ إذن هو لتوكيد النسبة بالنفس. ثانيا لا بد من اشتمالهما على ضمير يطابق المؤكد، لابد يطابق المؤكد، لابد من اشتمالهما على ضمير مطابق للمؤكد. وتلاحظون بالتوكيد كله قائم على هذا، لابد ان يكون الضمير موجودا يعود على المؤكد. فتقول جاء زيد نفسه، وجاء بكر عينه، جاء الزيداني انفسهما، والبكران عينهما، وجاء الزيدون أنفسهم، والبكرون أعينهن، وجاء الهندات أنفسهن، لازم جيب، وجاءت هند نفسها، ضمير يطابق المؤكد، هذه لا شك. ثالثا يفردان مع المفرد ويجمعان مع الجمع على أفعل، يفردان مع المفرد النفس والعين، ويجمعان مع الجمع على أفعل. صح. أما مع المثنى أي في توكيد المثنى واش نقوله؟ فالأفصح جمعهما، فالأفصح جمعهما على أفعل. ماشي؟ يعني انت لما تقول جاء زيد نفسه وجاء الزيدون أنفسهم وجاء الزيدان أنفسهم أنفسهما، علاش قلت هما باش يطابق ضمير مؤكد، وعلاش قلت أنفس؟ لأن الأفصح إذا أكدت المثنى أن تجمعهما على أفعل. لاحظ الضمير دائما يطابق المؤكد، ما فيش تسامح في الضمير، يطابق المؤكد. احنا الآن العبرة بلفظة النفس والعين، تفرد مع المفرد، جاء زيد نفسه وعينه وجاء الزيدون أنفسهم وأعينهم، والآن المثنى جاء الزيدان أنفسهما وأعينهما، وهذا في الحقيقة ليس خاصا بالنفس والعين، في كل لفظ أضيف إلى اسم جنس أضيف إلى مثنى فالأفصح جمعه. مثلا إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، علاش؟ لأننا أضفنا الآن الجمع إلى اثنين، أضفنا الجمع إلى اثنين، أضفنا الاسم الجنس إلى اثنين نجمع، مفهوم لنا؟ ومررت بقبورهما، مررت بقبورهما، مفهوم؟ هذا أفصح. لكن يجوز إفرادها، ويجوز إفرادها. وش تقول؟ جاء الزيداني نفسهما والبكران عينهما، ويجوز تثنيتهما على ضعف، ويجوز تثنيتهما على ضعف. وش تقول؟ جاء الزيدان نفساهما وجاء البكران عيناهما، شو الأفضل؟ جاء الزيدان أنفسهما، وأدنى منه جاء الزيدان نفسهما. علاش؟ خش عندنا استعمال في اللغة مر بقبرهما، مر بقبرهما أفضل من مر بقبرهما، وثالثا أدنى من ذلك شو؟ تثنيتهما. هذا عند ابن مالك، ابن مالك يرجح الإفراد على التثنية، وبعضهم يرجح التثنية على الإفراد. أنا نمشي مع ابن مالك. أعيد، الحكم الأول في النفس والعين أن غرضهما وهو التقوية النسبة، ثانيا لابد من اشتمالهما على ضمير مطابق للمؤكد، ثالثا يفردان مع المفرد ما فيش مشكل، يجمعان مع الجمع ما فيش مشكل على أفعل، وأما مع المثنى فالأفصح جمعهما على أفعل، وأدنى من ذلك إفرادهما، وأدنى من ذلك تثنيتهما على مذهب ابن مالك. وبعضهم قال لا، الجمع ثم التثنية ثم الإفراد، والله تعالى على كل هذا أمر يحتاج إلى استقراء. كلام العرب ابن مالك رحمه الله نحسبه كذلك من أهل استقراء، يعني استقراء قال بلي يعني وش تقول؟ إن تتوب إلى الله في غير القرآن فقد صاغت قلوبكما أو قلبكما أو قلباكما، على مذهب ابن مالك. واحد آخرين قال لك لا، قلوبكما قلباكما قلبكما، فهم لنا إيه تصاحبك تأكيد في غير القرآن، إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما، هذا ما فيش مشكلة، بعد قلباكما ولا قلبكما شكون في الأفصح في الفصاح؟ على مذهب ابن مالك قلبكما الإفراد خير أو قلباكما. ثالثا الأخرين قالوا لا، تقدم المثنى على الإفراد، والله تعالى عام. الحكم الثالث أو الرابع يتعلق بالنفس والعين، إذا اجتمع قدمت النفس على العين وجوبا. قد يجوز التوكيد بالنفس والعين معا، تقول جاء زيد نفسه عينه، جاء زيد نفسه عينه، علاش؟ يجوز تعدد التوابع، كما يجوز تعدد النعوت، يجوز تعدد العطف، يجوز تعدد البدل، يجوز تعدد التوابع، على باب التوابع يجوز تعدد النعوت. تقول جاء زيد نفسه توكيد لزيد، وعينه توكيد ثاني لزيد، مش تروح تعرب توكيد لنفسه، توكيد ثاني لزيد. صح، شكون يقدم؟ نفسه على العين، دائما يقدم الكل على الجزء. يبقى بتقوية كل على الجزء، خش النفس هي الكل والعين جزء، فيقدم الأصل على الفرع. لأنه يمكن تصور الإنسان بلا عين ولا يمكن تصوره بلا نفس، مفهوم لنا؟ النفس هي الأصح. خامسا، يجوز جرهما بالباء الزائدة، يجوز جرهما بالباء الزائدة، فتقول جاء زيد بنفسه، جاء زيد بنفسه، فنعرب جاء فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع من طرفه الضمة، باء حرف جر زائد ونفسه توكيد لزيد مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه توكيد لزيد، ماشي، ومضاف لها. وجاء الزيدون بأنفسهم، وجاءت الهندات بأنفسهن، وجاء البكران بأنفسهما، تخلط لك عبال، وجاء الزيدان بأعينهما، وهكذا، ماشي. إذا ما يجوز جرهما. سادسا، هنا لاحظوا معنا أنه لا يؤكد بالنفس والعين الضمير المستتر والمتصل المرفوع، والمتصل المرفوع، ايش ما قلتش المستتر المرفوع؟ مستعيل استتار عمره ما يكون منصوب ولا مجرور. لذلك ابن مالك قال ومن ضمير الرفع يستتر، لانه غير هو لا يستتر، الباقي لا يستتر. اذا لا يجوز التوكيد بالنفس والعين، ماذا؟ الضمير المستتر والضمير المتصل المرفوع، الا إذا أكدناهما، إذا أكدناه بضمير منفصل. لازم تأكده قبل بالضمير المنفصل. مثلا تقول جاء أو تقول جئت نفسي، صحيح؟ جئت نفسي، خطأ. لماذا؟ لأن التاء ضمير متصل مرفوع، وهنا راح تأكد بالنفس والعين، فلا بد أن تقول جئت أنا بنفسي، مفهوم لا؟ ومنه قوله عز وجل أسكن أنت وزوجك، يعني كما يقولوا أتي نظير في العطف، هذا ما يحتاجوش درك، أتي نظيره، قلت مثله نظيره في باب العطف، أسكن أنت وزوجك، أو جاي لازم تجيب ضمير منفصل قبل. كذلك التوكيد بالنفس والعين، لا تؤكد بهما الضمير المتصل المرفوع، ولا تؤكد ضمير مستتر إلا بعد أن تؤكده بضمير منفصل. مفهوم؟ زيد جاء نفسه، صحيح؟ زيد جاء نفسه، خطأ. لماذا؟ لأن الضمير مستتر. إذا تقول جاء زيد جاء هو نفسه، مفهوم؟ صح. ضربتهم أنفسهم، صحيح؟ ضربتهم أنفسهم، على لأن الضمير له منصوب، ما هوش مرفوع، احنا قلنا الضمير متصل المرفوع، لكن هذا ضمير متصل، صح. جئت أو الزيداني جاء كلاهما، صحيح؟ كيف قال نفسه؟ فهم لا، الزيداني جاء أنفسهما، خاطئ. لازم تقول الزيداني جاء هما أنفسهما، شفت العرض؟ إذا لا يجوز توكيد باش بالنفس والعين الضمير المتصل المرفوع وضمير المستتر، حتى تؤكده قبل ذلك بضمير منفصل، طبعا لا يكون إلا مرفوعا، مستحيل لا يكون إلا مرفوعا. مررت بهم أنفسهم، صحيح؟ أتماني صحيح؟ لماذا؟ هو التوكيد بالنفس والعين، تقول لي لأن الضمير هو مجرور، مفهوم لا؟ اتفقنا؟ هذا سيأتي بالمالكي يتكلم على أشياء بعد يعود يقول لك ليه. هاي ستة أحكام هاي نعودها مع بعض، تتعلق بالنفس ولا. أولا تبين الغرض بتاعهم وهو تقوية نسبة للذات. ثانيا اشتمالهم على الضمير يطابق المؤكد. ثالثا يفردان مع المفرد ويجمعان مع الجمع ويجمعان مع المثنى على الأفصح، أو يفردان ثم أو يثنيان. رابعا يجوز إذا اجتمع تقدم النفس على العين. وخامسا وجوب جريها، جواز جريها بالباء، جواز جريها بالباء. ما كتزيدوا لي اشياء دوك تشوف كي تخرجوا، كي تخرجوا درس واحد اخر. توكيد يمكن يكون فعل مطلق، علاش قال مقبل فعل مطلق؟ على مذهب المعتزله يمكن يكون فعل تخلط له كاع. التوكيد يمكن يكون فعل مطلق على مذهب المعتزله، تخلط له كاع. واخيرا لا يؤكد بالنفس والعين الضمير المتصل المرفوع والضمير المستتر الا بعد ان يؤكد بالضمير المنفصل، ولا يكون الا في هذا الباب لا يكون الا مرفوعا. ماشي. ثانيا الثالث والرابع كلا وكلتا، عندنا معهما امران نتطرق اليهما. مع كلا وكلتا نتطرق الامرين. اولا يؤكد بهما بشروط، يؤكد بهما بشروط. اولا يؤكد بهما ما دل على اثنين، هذا واضح. يؤكد بهما ما دل على اثنين، حتى باب الإضافة شفنا هذه المفهم اثنين معرفين بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. ثانيا قد يضافان إلى اثنين، لاحظ، فلا بد من اشتمالهما على ضمير يطابق المؤكد، لا بد، هذا شرط مهم. جاء الزيداني كلاهما، وجاءت الهندات هنداني كلتاهما، لابد من اشتماله مع الضمير يطابق المؤكد، هذا أيضا واضح. ثالثا أن يصح حلول الواحد محلهما. وش معنى هذا؟ لاحظوا كم أقول لك الآن، تابع مني. جاء الزيداني كلاهما، أفرد تقدر تقول جاء زيد، نعم يمكن يحل الواحد محلهما، صح. كتب العمران كلاهما، صحيح، كتب عمر. اختصم الزيدان كلاهما، على لما تقولش تقول اختصم زيد وتسكت. تقاتل البكران كلاهما، تقدر؟ ابدا. علاش؟ شوف الله، سبحان الله، العرب يقول لك التوكيد ماذا تأتي به؟ عند الاحتمال، عند الاحتمال يدخل لي تقاتل الزيدان، اين هو الاحتمال؟ يعني يمكن واحد برك ماشي يزوج ولا ثلاثة زيود راح كان مخبي من تحته على مذهب المعتزلة المفعول المطلق. يمكن ما يمكن؟ اذا شوف لي ما تجيبش حاجة زايدة عندهم العرب. العرب ماشي ثرثارة، اي ثرثارة مش عرب، مفهوم؟ بس العرب مادام شي باين ما تجيبليش توكيد، علاش تجيب لي توكيد؟ جيب توكيد عند الاحتمال، ما كانش الاحتمال ما تجيبش توكيد. لذلك استفرغت عن هذا الامر قاعده معروفه في الاصول الفقه الشنيه، اذا دار الامر بين التاسيس والتوكيد حمل على التاسيس. علاش العرب ما تحبش توكيد؟ تحتاج الى كي يكون احتمال، ما كانش احتمال علاش ندير توكيد؟ فهم. وكلام الشارع اصله مبني على الوضوح، ما كانش على الاحتمال، مش نحمليش كلامه على التوكيد الا لعارض الشيء واضح، يعني توكيد واضح، الله تعالى يرغبنا في شيء فيؤكد، يرغبنا في شيء يؤكد، مش هكذا احكام فقهيه هكذا يؤكدها، علاش يؤكدها؟ فهم. لا لازم الانسان يكون واضح من خلال شوف تشوف لي علاقه لهذه الامور، كاين علاقه مترابطه يعني تربط. قال باللي كلا وكلتا يؤكد بهما بشروط، اولا تدلان على بما دل على اثنين اشتمل على ضمير مطابق مؤكد، ثالثا ان يصح حلول الواحد محله، فيجوز جاء الزيدان كلاهما ولا يجوز تقاتل البكران كلاهما. لماذا؟ لانه لا يتصور هناك احتمال، تقاتل البكران انتهى، فهم. الامر الثاني الذي يتعلق بهما وهو شيء عرفناه منذ مدة، أنهما يعربان دوما ملحقين بالمثنى. علاش تقول؟ لأنه كلا وكلتا حنا نعربها إعراب اسم مقصور إذا أضيفتا إلى ظاهر، وهنا في باب التوكيد وش أنا نشترطه؟ أنا نشترط أنها تضاف إلى ضمير، إذا فهي دائما معربة إعراب المثنى، إعراب المثنى. خامسا سادسا سابعا كل جميع عامة كل وجميع وعامة. وعندنا معها أربعة أمور هي أولا غرضها أول شيء غرضها وشنو هو الشمول إرادة الشمول والعموم. لما تقول جاء الناس أو جاء الطلبة يحتمل أنك تتجوز يحدث هذا يحدث أم جاءوا الطلبة تدخل هكذا تصيب خمسة ناقصين يمكن ما يمكن ما كذبش. لما تقول جاء الطلبة كلهم هنا خلاص فيش احتمال أنك أردت البعض دون الجميع فهنا أردت الجميع بمجرد التوكيد بكل هذا إلا إذا أردنا وهذا هو قليل جدا جدا جدا يعني بنسبة 1% إذا أردنا المبالغة إذا أردنا المبالغة اخترت الناس ديرها ولا لا يجي يقولوا فيهم جاوب لا وين جاوب شوف كاين واحد ناقص زوج ناقص يزيدوا من هذا ولا لا هذا المبالغة في شيء تعرفونه في الأحاديث ما كان يصوم شهرا كله إلا شعبان كان يصوم أكثر بل كان يصوم كله وين كان يصوم كله أنا عارف بي كان يصوم رمضان كله شنو هنا العلماء يقول لك أرادت المبالغة يعني كي تشوف تقول صامه كله ما يفوت منه إلا يوم أو يومان أو ثلاثة كي تشوف ده تقول صامه كله مفهوم لا يعني هذا على سبيل المبالغة على سبيل المبالغة هذا شيء آخر. ولولا أن لدينا دليلا أنه ما صام رمضان كله لو قلنا صام شعبان كله نأخذ باش بالظاهر خش أكدت تلاحظ باللي التوكيد يعمل عمله إلا إذا دل دليل نقوله شيء آخر فإنسان ما يتركش الدليل. وهذه الألفاظ التي تدل على العموم كل وجميع وعامة أما كل فواضحة وأما جميع فواضحة أما عامة فواضحة عامة تلاحظون أنها لحقت بها التاء لحقت بها التاء فهي هذه التاء زائدة هذه التاء زائدة لا علاقة لها بالتأنيث ولا تذكير تستعمل مع المذكر المؤنث زائدة بمثابة زيادة التاء في كلمة النافلة وش قال الله تعالى ويعقوب نافلة ما قالش ويعقوب نافلا خش النافلة شو معناها في اللغة الزيادة يعني سبحان الله وش طلب ولد إسحاق ربي أعطاه وش إسحاق زيده ويعقوب نافلة زاده زيادة صح كانوا كنا احنا نتكلموا وش يقول ويعقوب نافلا أي زائدا الله قال ويعقوب نافلة فدل على أن التاء هذه زائدة ليست للتأنيث كذلك التاء في عامة زائدة ليست للتأنيث فتقول جاء الرجال عامتهم فهم وانتظرتك اليوم عامته علاش بأنه اليوم راه مذكر تتخلي تلك التاء لماذا لأن بمنزلة زيادتها في النافلة هكذا جيب هذه القاعدة نخلو النافلة يتحكم. ولم يفهم بعضهم كلام ابن مالك رحمه الله في الألفية هذه هو قال زيادة التاء في عامة كزيادتها في كلمة في النافلة ابنه رحمه الله ظن أن مراد ابن مالك خليك معايا ولا نرجعك نافلة ابنه وش ظن أن زيادة كلمة عامة هذه ضمن ألفاظ التوكيد زائدة أي ذكر كلمة عامة في ألفاظ التوكيد شيء زائد لم يذكره بعضهم لم يذكره النحاة ثم لا اسم حدثه في لو وقليل ذكر لو ثم لا ماشي إذن عامة هاي شفنا كل جميع وعامة شفنا وش متى وش تفيد الشمول وهي ألفاظ مفهومة كل وجميع إلا عامة تحتاج إلى بحث هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد من اشتمالهما من اشتماله على ضمير يطابق المؤكد لابد جاء الناس كلهم زيد جميعهم زيد عامتهم وكان تقول شوف مثلا شوف الأخطاء تاع بعض النحويين أو الناس كبار الله يبارك، يقول مثلا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أحرب جميعا توكيد، خطأ ولا مش خطأ؟ علاش؟ لأنه جميعا ليست مشتملة على ضمير يطابق مؤكد، إذن جميعا رأي حال، وجاء الناس عامة وقاطبة حال، والزمخشري والفراء أخطأوا في إعراب قوله عز وجل، قالوا إن كلا فيها، إن لا لا لا لا كلا بالنصب، إن كلا فيها هي القراءة، شو اللي قرأ من السبعة كلا، إن كلا فيها اللي عنده كتاب تاع قراءات يجبد لنا، إن كلا فيها كيش تعرب أنت تفضل أنت، إن كل فيها ما فيش مشكلة كيش نعرب إن كل فيها، إن لا لا كل مبتدأ فيها جار مجرور متعلق بحذف خبر وجملة اسمية خبرت إن ما فيش مشكلة، شكون اللي قرأ إن كلا ما ذكرش إن كلا فيها ما مانيش أنا بدي شغل كيش تعرب في الظاهر في الظاهر إن كلا فيها فالراوز المخشري قالوا توكيد إن حرف نصب وتوكيد ونا المدغمة فيها اسمها وكلا توكيد له فيها جرم جرم تعلق محذوف خبر، وهنا أين الخطأ مكمل الخطأ معنوز المخشري اشترط اختيارها بالضمير لكن سها غلط، لماذا؟ لأن كلا هنا لم تتصل بضمير، لو قال إن كلنا فيها مش تولي تولي توكيد كلنا صح ما كاش كلا فيها، هنا يعربوها العلماء إن كلا فيها بدل مطابق أو حال، إن كلا فيها بدل مطابق أو حال، مفهوم هذا؟ ها؟ أنت تقول فراء وكان هكذا ما لنعدوا ما كان اشتارطوا كان اشتارطوا كان ضمير اشتارطوا التوكيد قلوا لابد من اتصال الاجتماعي بضمير إلا إذا قطع عن الإضافة وجاء بجلب التنوين، ما قالوش لازم التوكيد هنا لازم يكون واضح، خاطش فرق كما تقول جميعا جميعا فرق تقول جميعهم، سيأتي بيانه إن شاء الله فرق صح، إن كلا فيها الشرط أو كما قلت المسألة الثالثة اللي تتعلق بكل وجميع وعامة، وش من الأمر الأول غرضها والحديث عن عامة، الشيء الثاني اشتمال على ضمير ولا بد، وثالثا لا بد أن يكون المؤكد بها لا بد أن يكون مؤكد يقبل التجزئة، تخيلكم ما يقبلش التجزئة، لابد أن يقبل التجزئة وقبوله للتجزئة إما بذاته أو بعامله، بذاته شو أعطني حاجة تقبل التجزئة عادي، جاء الناس يقبل التجزئة الناس عادي الناس هذا زيد بكر عمرو بدنا نجزئهم، لا قرأت الكتب كلها تقبل التجزئة الكتب نعم، جاء زيد كله علاش خاطش يمكن يجي غير رجله، لا يمكن هذا لا يقبل التجزئة بذاته لكن يقبل التجزئة بعامله، لو قلت اشتريت زيدا كله اشتريت زيدا كله، لأن العبد يقبل التجزئة بذاته بعامله اللي هو الشراء هو العبد المبعض، تروح مثلا السوق قال فهم عليكم أنا شريك نص وانت النص يخدمني يوم ويخدمك يوم، هذا العبد المبعض يمكن يكون نفسه نصه حر ونصه عبد، يوم يخدمك ويوم راح يعوم راح يخدم راح يخدم باش يكاتبك إن شاء الله يبدأ يكاتب فيك منين يجيب دراهم، لازم يخدم باش يكاتبك، العبد المبعض له فرصة في أن يكاتبك يبدأ يعمل بشكل. إذا شوف الآن لاحظوا ما اشتريت فرسا كله صحيح؟ لا يمكن، مع أنه لا يقبل تجزئة لا بذاته ولا بالعامل، خاش الفرس يشترى كله ماشي اسمه قداس. الآن جاء زيد كله لا يقبل تجزئة بذاته ولا بعامله، اشتريت زيدا كله يقبل تجزئة بعامله اللي هو الشراء. لاحظ مش حال ذكرنا الله والله حب جيب الألفية قاع في هذا النقاط تذكرنا ثلاثة. رابعا هذا أمر تدخل ديره ديره نعم يؤكد بكل وجميع وعما وش تفضلوا مفرد للمثنى ولا الجمع ايش بيكم المفرد والجمع المفرد والجمع لك برك جمعنا جاء اشتريت زيدا كله مفرد لمشي مفرد فسجد الملائكة كلهم جمع جاء الزيداني كلهما صحيح خطأ علاش لاستغناء المثنى بكلا وكلتا لأن المثنى يستغنى يستغني بكلا وكلتا ما كانت تعطي له كل وسيأتي نظير في جمع عوان شوف عطاول المفرد أجمع وعطاول المثنى جمع المؤنث جمع والجمع أجمعين والمؤنث الجمع جمعاوات وجمع المثنى ما قالوش جمع عوان علاش قالك عنده كلا وكلتا استغنى بكلا وكلتا قال كاستغنائه استغنائي سيان عن تثنية سواء سمعت انتك شخطر جاء هما سواء سمعتوها شوف هم سواء هم سواء ما فيش مشكلة هو وهذا سواء هما قالوا سواء وش يقولوا سياني استغنوا بسيان عن سواء عن تثنية سواء فكذلك هم استغنوا بكلا وكلتا عن تثنية كل خمنيع ما تأكدش في المثنى ما تأكدوش بكل أكدوا باش بصيغته التي وضعت له وكيلة وكيلة عشان من أمر أربعة زيدوا الخامس وهو يؤكد بأجمع هذا مفرد مذكر لا مفرد مؤنثة جمعاء يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع وأجمعين وجمع وجمعاوات وجمع أكثر يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع وجمعاوات يمكن وغالبا بعد كل وغالبا بعد كل نحو قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم ما احنا مولاش توكيد هنا ولا حال أجمعون صح تعرف سجد فعل وملائكة فاعل كله توكيد أول وأجمعون توكيد ثاني وغالبا يأتي بعد كل هذا الأفصح والأكثر لكن قد يأتي التوكيد بها دون كل نحو قول عز وجل لسان الشيطان الرجيم لأغوينهم أجمعين هل قال لأغوينهم كلهم أجمعين لو كان قال لأغوينهم كلهم أجمعين كان على الغالب فقال لأغوينهم أجمعين وقال عز وجل وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين ولو تبعنا الأغالب وش نقوله وإن جهنم لموعدهم كلهم شد الهضرة كلهم كلهم وإن جهنم لموعدهم كلهم أجمعين إذ هم هذا ولا لا يلا نعود على المباحث تاع كل وكيلة وعامة وجميع أول شيء تبين الغرض تاعهم وهو إحاطة والشمول وتتكلم على التأنيث تاع لفظة عامة ثانيا تقول يؤكد بكل وجميع وعامة المفرد والجمع ولا يؤكد بهما المثنى لاستغنائه بكلا وكلتا ثالثا لابد من اشتماله مع الضمير وأخطأ من أعرب كلا في قوله إن كلا في على قراءة وخلق لكم ما في الأرض جميعا أخطأ من أعرب توكيد رابعا لا بد أن يكون المؤكد بهما بها قابلا للتجزئة إما بذاته أو بعامله. وأخيرا لا بد يجوز التوكيد بعد كل غالبا بأجمع وجمع وأجمعين وجمع جمعاء وجمعاوات. قد يأتي التوكيد بها دون كل. بعض العلماء يزيد واحد الألفاظ أبتع وأكتع وأبصع، في الحقيقة هذه اختلفوا فيها، فمنهم من يرفضها رفضا مطلقا، قلت هذه قاع ما كش منها، قلت هذه قاع ما كش منها. الجوهري أثبتها رحمه الله، قالك لا كين أكتع. وبعضهم وهو الوسط وهو الحق إن شاء الله أن لغة قوم بأعيانهم، يعني تعرفوا الناس يستعملون أحيانا لغات، يقول جاء الناس كلهم أكتعون أبتعون أبصعون، لكن أبدا لم تستعمل هذه الألفاظ بالتوكيد، لم تستعمل في التوكيد بذاتها، بل دائما بعد كل فهم شكي ما أجمع شفنا بلي تأتي بعد كل غالبا، وقد تأتي دون كل، هذه مستحيل على قلتها، مستحيل تأتي بغير كل، لازم جي بعد كل. جاء الناس كلهم أبتعون أو أبصعون أو أكتعون، الله أعلم من جابوها. على كل حال لغة قوم. تفضل محمد. لا هذه لا تشترط، هذه التوكيد الثاني، هذه يأتي تقوية لكل غالبا حتى ولو ما كانش معهم أجمع. لأغوينهم أجمعين، تعرف توكيد لأغوينهم أجمعين. هذا شو لو كانت على بحال بدأ أجمعون كيش تقولها؟ نعم يمكن تقول جاء رجال أجمعون. لا تؤكد النكرة، لا تؤكد النكرة، سيأتي البحث فيها. نكرة لا تؤكد. نعم في ممنوع من الصرف تاع الجمع، أي جاي معنا في ممنوع من الصرف، لماذا منعت من الصرف جمع؟ هذه جمع مش منعت فهم جمع وجمع وأجمع، لماذا منعت الصرف؟ علاش صارت مثل العالم، صارت مثل معرفة لا يؤكد بها إلا المعرفة، المعرفة هي التي تؤكد، فهي صارت معرفة بالتعريف والوصف. صح نعم جيد صارت معرفة. فأجمعين هذه تخالف التوكيد من ناحية وشنو؟ أنها لا تشتمل على ضمير، وذلك لأن الأصل أنها تأتي تابعة لكل، ثم لكثرة كلام الناس صاروا يأتون بها من غير كل فاستغنوا عن الضمير. يعني تامل أكتع وأبتع وأبصع ولو بعد كل، قالك ما كاش في اللغة هذه أكتع أبتع أبصع، مش يقول ما كاش في اللغة، قول في اللغة تقوم بعيانين، هذا كاش دشرة قالتها هذوك نديرهم ما شاء إيه وقت دشرة قالتها. وكان ثاني غدوة نقول كاين كلمات ماهيش شايعة عند العرب، شكون يتكلم بها؟ شكون تحوس تسب واحد ما كان مسكين سكران ولا كان عيان قالها هكذا راح كتبوها أي أبتع. صح تنبيه كما نقولوا يلحق بالتوكيد، وشنو هذا التوكيد المعنوي؟ تنبيه هل تؤكد النكرة؟ خلاف بين البصريين والكوفيين، فالبصريون على المنع مطلقا، والكوفيون على الجواز وهو الصحيح بشرطين. والكوفيون على الجواز بشرطين، يعني صحيح كلامهم بشرطين. أولا أن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، شو هي؟ كل جميع عامة، كل وجميع وعامة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون المؤكد محدودا، أن يكون المؤكد محدودا، وغالبا في ذلك يكون في أسماء الزمن. شوفوا مثال، شوفوا جيد. جاء رجل كله صحيح، هاي من ألفاظ الإحاطة، رجل هذا أصلا لا يقبل تجزئة، حنقول لازم يقبل تجزئة. جاء رجال كلهم، جاء رجال كلهم، تقولي نعم كل من ألفاظ الإحاطة، لكن رجال ليس محدودا. صمت دهرا كله، مع أنه كل من ألفاظ الإحاطة لكن الدهر ليس محدودا. صمت أسبوعا كله، قاعد تقولوا لي صحيح أسبوع محدود لمشي محدود الأسبوع، الأسبوع مسكين يا أخو العار. من دك تصرالك هكذا، عندك ساعة في النهار تصرالك هكذا تغيس، عنده ربع ساعة في النهار يروح فيها. لا قلت بك تشبه فيه، تشبه فيه الأبتع وأكتع. وين كنا يا أخي؟ صمت أسبوعا كله وصمت شهرا كله، صمت شهرا صحيح مش صحيح، صمت شهرا كله صحيح، صمت أسبوعا كله صحيح صحيح. لماذا؟ مع أنه نكرة، تقول لأن التوكيد من ألفاظ الإحاطة، وثانيا المؤكد له محدود، شهر محدود إما 29 أو 30 والأسبوع محدود 7 أيام. إذا كان محدود يشبه المعرفة، مفهوم ولا لا؟ أو يشبه المعرفة إذا كان محدود، وأكدناه بألفاظ الشمول التي تزيده تحديدا. هو أسبوع محدود، زدنا أكدناه بكله تزيد تحيط به خلاص، ولا ولا يشبه صار يشبه المعرفة، إذا كأنك أكدت المعرفة. وهذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى. فلا يجوز صمت زمنا كله ولا صمت شهرا نفسه، صحيح؟ علاش؟ الشهر محدود صح، نفسه ليس من ألفاظ، لابد من توفر الشرطين معا. صمت أسبوعا عينه صحيح؟ خطأ. صمت أسبوعين كليهما خطأ. علاش؟ لأن أسبوعين صحيح محدود، لكن كليهما ليس من ألفاظ الإحاطة والشمول. هذا فيما يخص التوكيد المعنوي. شحال فيه من بحث؟ بزاف، في بحوث كثيرة في الظاهر في التفصيل، لكن في الظاهر يقول درنا غير مبحثين اثنين، تقول حاجة سهلة لكن ما في معلومات. التوكيد اللفظي، يلا التوكيد اللفظي باش نحيهم طريق الله. التوكيد اللفظي، نعيد التعريف، ذكرين تعريف، هو تكرار أو إعادة اللفظ بعينه أو مرادفه. فائدة رأيناه رفع دعوة مجاز أو السهو أو الغلط. فنقول أولا تكتب الاسم، الاسم بدأ بوحدة بوحدة، خلت اللفظ. وشنو هو اللفظ؟ جزاكم الله. ايه جيد، ايه عندك الحال، فحشت الدرس عندك كرمي بيامات، ما يفكر ما بيامات. صوت مجتمع بحدة حروف الإيجائية كنت مية، كنت ندير أجر ومية الله العابد اللي يجي يقول لي ثلاث جرم يلك البهلول، يلا افتح درت تدرس 23 مرة ولا كرهتها. شفت في سخانة شها صايبة لا تشرمي لا اللفظ يشمل الاسم، يشمل الفعل، يشمل الحرف، يشمل الجملة. هاوش قصدي، هاوش قصدي، اذا نبدأ بالاسم باش نفصل القضية. وهكذا المباحث كيش تحصرها في التوكيد، عمرك ما تدخل في التوكيد اللفظي مباح. قال اللفظ توكيد لفظي، ما نقسم الألفاظ، أما الاسم فيؤكد الظاهر مطلقا، يؤكد الاسم الظاهر مطلقا، نحو قوله عز وجل هيهات هيهات لما توعدون. نعرب هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، وهيهات توكيد له، لام لام زائدة، وما على قولهم لام زائدة، والماء اسم موصول، موصول أو كان يقول حرف موصول، اسم موصول مبني في محل جر باللام. توعدون فمضارع مبني المجهول مرفوع مترفعي ثبوت النون، والوف نائب فاعل، وهي صرف موصول صح. شاهد أين هو في هيهات الثانية اسم هيهات هيهات ما تعد. وقول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. أخاك أخاك إن من لا أخا له, هذا فيه شواهد كثيرة, إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء, إلى الهيجاء بغير سلاح, كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. هذا شو يقول له أخاك أخاك, أي إلزم أخاك, إلزم أخاك. لماذا؟ إن من لا أخا له, لاحظوا أخا له المفروض شو يقول, إن من لا أخا له, أخا له شيء, أخا له. لماذا؟ لأنه أسماء الخمسة لا تنصب, جيد, أولا لا تدخل على المعرفة, ومن جهة أخا حتى ولو نصبناها نصبوهاش بالألف إلا إذا أضيفت, وأنا هي ليست مضافة. كساع إلى الهيجة في الشاهد الثالث وهو قصر الممدود, إلى الهيجة هي الحرب بغير سلاح, يعني الإنسان يلزم أخاه, فالذي ليس له أخ كذاهب إلى الحرب بغير سلاح, شيء سيموت ويهلك. فنعرب أخاك أخا مفعول به على الإغراء, شيء الاختصاص على الإغراء, منصوب ونصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وأخاك الثانية توكيد له, إن حرف نصبه توكيد, والجملة طبعا هذه دالة للتعليل, من اسم موصول مبني في محل اسم إن, إن ولا يمكن أن تكون شرطية. لماذا؟ هذا فيه خلاف, يقول إذا وجدت اسم الشرط قد دخلت عليه إن فاضمر ضمير الشأن هو اسمها, وتقول لي الجملة من دا دا إن من يعش منكم, حبيت أنا أهضر عليه إن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, حبيت نهضر عليه جائز لي, فهو شنو اسم إن ماشي من أتمن لها الصدارة, وإنما اسم إن له ضمير الشأن, والجملة على الشرط والجواب في محل رفع. هذا احنا مستحيل تكون شرطية, لماذا؟ أين هو جواب الشرط؟ من لا أخا له كساء إلى هجاء, وأين فعل الشرط؟ أصلا ما فيش, مستحيل. من اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن ولا نافية للجنس أخا, هنا معاي أخا اسم لا مبني, اسم لا نافية للجنس مبني على الألف, مع أنه احنا نعرفه اسم لا نافية يبنى على ما ينصب به, هنا المفروض لا ينصب بالألف أصلا لأنه غير مضاف, مفهوم؟ مبني على الألف. فهنا تخير إما تقول مبني على الألف شو ذو ذا كما قلنا فيه إعراب قولي عز وجل, في إعراب زهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأم, هنا تقدير كلام لا أبا ك أقحمت اللام, ومنهم ما قال شذوذ, يعني ايش ماذا شائع في الاستماع لكن خالف القاعدة. المفروض المفروض ما نقولش إن من لا أخا له, المفروض إن من لا أخا له, إذا نقوله مبني على الألف نيابة عن الفتحة لأنه من أسماء الخمسة وشذوذا يعني مخالفة للقاعدة. له جرم جرم متعلق به محذوف خبر لا نافية للجنس, تمام. إذا مشيت على إعراب لا أبا لك يسأمي خير, لو كانت تقول مقحمة وتقولي دخلت لنا في الجنس على معرفة تبانا, وبعدها يقول لك الخبر ما كاشو تبانا, إيه فإن من لا أخاه هكذا لمن لا أخاه تخذر والله مضافة ولينا نفس المشكلة هذيك. عندما تضاف عندما تضاف الأسماء الخمسة كش ننطق بها, الأفصح الألف والواو والياء, أخوك أخاك أخيك, وكان لغة أخوك أخك أخيك, وكان لغة القصر أخاك أخاك أخاك, تبقى دائما هكذا. لا لا مع الإضافة احنا أصلا لا ندخلش على المضاف, ندخلش على المضاف أصلا مش نهرب من هذا, وبعد تولي الخبر ما كاشو تولي على عند حذف فيه, وهنا ما تخذش تحذفه, تخذش تحذفه هنا لا أخا, هنا يحذف الخبر إذا علم, وش قال بالمالك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوط الدار. فتقول بقوله إن من لا أخاه ما فهو مش يقول ناصر له أصلا، له يعني له ناصر. كل حال هو شوف إعراب اللي مشينا عليه في لا أدري متى مرينا به في لأن فيها الجنس لا أبا لك يسأمي، يمكن تعرب لام مقحمة وهذا تعرب عادي، أبا اسم لا نفي الجنس مبني على الألف منصوب ونصبه الألف منصوب أخذ مضاف منصوب ونصبه الألف مضاف والكاف مضاف إليه واللام مقحمة، أين الإشكال؟ دخول لا على معرفة أنا في إشكال، أو تقول لا لا أبا لك لا نفي الجنس، أبا اسم لا نفي الجنس مبني على الألف نيابة على الفتحة شذوذا وإلا المفروض لا يبنى على الألف، ولك جرم جرم تعالى محذوف خمر، هذا شذوذا مش ماذا شذوذا خالف القاعدة ذمك، وما من شيء إلا وشذ المشكلة، ما من شيء إلا عندنا فيه شذ، إلا من لا أخا له كساع الكاف مش تعربها كساع جرم جرم تعلق بخبر إن فهم، يمكن اعتبار الكاف اسم بمعنى مثل كساع إلى الهيجة جرم جرم تعلق بساع بغير سلاح جرم جرم تعلق بساع، أين الشاهد؟ أخاك أخاك يؤكد الاسم الظاهر مطلقا، يؤكد الاسم الظاهر مطلقا ماشي، لكن هنا تنبيه يعني بدأت أحضر أن نديره، وليس منه قوله تعالى إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا ليس منه، أخذ بزاف الناس ربما يقول لك توكيد دكا دكا لا وصفا صفا، مش دكت الأرض دكا دكا لا يمكن، هذا ليس المقصود، خاص تفسير يقول لك دكا دكا أي دكت من بعد دك وجاء الملك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا صفا من بعد صف، إذن هنا ما هوش توكيد، وهو كقوله كقول العرب درست الفقه بابا بابا، هل يفهم توكيد بابا بابا؟ ما نفهموش بلي توكيد، واش نفهمه؟ حال مركبة مبنية على الفتح الجزئين، حال مركبة مبنية على الفتح الجزئين، إذن هذا مهم جدا، خاش هنا راح يفسد التفسير، دكت الأرض دكا لا دكا دكا دكا من بعد دك وجاء ربك والملك صفا صفا صفا من بعد صف، وهو كقولنا درست الفقه بابا بابا تعرب يعرب الجميع حالا مبني على حال مركبة مبنية على فتح الجزئين في محل نصب، فهم هذا جيد، أما الضمير ما زلنا في الاسم، أما الضمير المتصل الضمير المتصل فلا يؤكد إلا بإعادة ما اتصل به، هذا هو الضمير المتصل، هل يمكن استغناء؟ هو اسمه مضمر متصل، تعريفه ما لا يمكن الافتداء به، ما لا يستقل بنفسه، إذا مستحيل تأكد الضمير المتصل إلا بإعادة ما اتصل به، تقول مررت بك بك وسألت عنك عنك، مش علاش يؤكد عنك عنك ما بيش، مررت بك بك هذا جائز، سألت عنك عنك يمكن علاش لا لا شغل أحبي أكد لك سقصيت عليك عليك يمكن لا لا، فهل يمكن تقول مررت بك ك ما تقدرش، أو تقول مثلا سألت عنك ك يمكن ما تقدرش، مررت به هي ما يمكن، إذا لازم تقول مررت به به صح، إنه فاضل إنه هو فاضل لا يمكن إنه إنه فاضل إنه، إذا لا يمكن توكيد الضمير المتصل إلا بإعادة المتصل، أما الضمير المنفصل ما فيش مشكل، أنا أنا من جاء هو هو من ذهب، فهم ولا لا؟ اتفقنا؟ واضح الله في الاسم، الاسم الاسم دو خلاصك تعرف هكذا قاعد أن الاسم الظاهر يؤكد مطلقا فيش مشكل، وليس منه صفا صفا دكا دكا. وتقول أما الضمير فلا يؤكد الضمير متصل إلا بإعادة ما اتصل به. أظن هذا واضح. الفعل, والفعل يؤكد أيضا مطلقا شو يعطينا في القرآن أكاش. قال الشاعر مثلا فأين إلى أين النجاة ببغلتي, أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. فأين إلى أين النجاة ببغلتي, هذا هرب من وحد الحبس كانوا حاكمين وعلى كل حال هرب. فأين إلى أين النجاة ببغلتي, أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. أين الشاهد؟ أتاك وأتاك واحبسي واحبسي وينك ها؟ فهنا ماذا نقول عن الفعل؟ لا فاعل للثاني, لا فاعل للثاني. الفعل الأول إذا ماشي عنده فاعل, لكن المؤكد ليس له فاعل, هذا رأينا في باب الفاعل, لكل فعل فاعل إلا المؤكد. إذا نقول تحت الفاعل ولا فاعل للفعل الثاني الذي هو المؤكد, وإنما يعطى الفاعل لمن؟ للأول. ذهب ذهب زيد, زيد فاعل لذهب وليس فاعلا لذهب الثاني. لماذا؟ لأن الأول جاء به للإسناد والثاني جاء به لمجرد تقوية الإسناد, ولا شك أن ما جاء للإسناد أولى بالفاعل من ما جاء للتوكيد, دائما التأسيس أولى من التوكيد. وبعضهم زعم أنه من باب التنازع, وبعضهم زعم أنه من باب التنازع, يعني أتاك أتاك اللاحقون تنازعه اللاحقون شكون فعلان, وهذا خطأ. احنا ليدرك ويتذكر باب التنازع, لأنه لو كان من باب التنازع لوجب الإضمار في أحدهما إذا كان الفاعل مش قلنا إذا كان المتنازع فيه فاعلا أو نائب فاعل مرفوع عمدة, يجب إظهار ضمير في المهمل. فهم أعطيت هذا هذاك ما الأظهر ضمير في المهمل, تقول جاء وذهب الزيدان, زيدان فاعل تعمل جاء, جاء وذهب الزيدان, زيدان فاعل الثاني. هنا أتاك أتاك اللاحقون لو كان من باب التنازع يقول أتاك أتوك اللاحقون أو أتوك أتاك اللاحقون, فلما عدم الضمير دل على أنه ليس من باب التنازع. بتذكر باب التنازع لأن هذا ليس باب التنازع أصلا. احبسي احبسي أيضا في الأمر فاعل مستتر, واحبسي ساعة. احبس الأول في الأمر فاعل مستتر, واحبس الثانية في الأمر أين توكيد له فاعل مكاش, إنما جيء لي تقوية الكلام فقط. آه مكاش لي مكاش لي احبس احبس احبس يعني. هو الكلام احبس احبس ها شكون هو ما الفلوس ما نهضر في الحقيقة بس صح روي البيت الله أتاك أتاك اللاحقون وقيل ويتكلم عن بغلته ثم التجأ إلى نفسه. فهمتني؟ ماذا زعما تقول تهضر مع الطوموبيل بعد دور معه أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. ما نحبش نفرض, أنا نحب أنا كلش مبني على الاتساع, تحب تدير تحب ما تدير ما فرضش عليك رأيي. تفضل. لو هنا يعربها العلماء ضمير جاء لمجرد يعني ليس فاعلا, ليس فاعلا يقول ليس فاعلا. نعم محمد. لا لا كان هكذا توكيد الجملة بالجملة تقول لي خلاص أعطيك له فاعل تاني. هذول البحث تاعهم, هذول البحث تاعهم, البحث تاعهم في هذا. لكن يمكن تقول الواو ضمير اتصل بالفعل, بالفعل لمطابقة صورة المؤكد, لمطابقة صورة المؤكد. ويمكن تجعل من باب توكيد الجمل على شلال. يمكن شوف إذا كان فاعل ظاهر جاء من باب الجمل, إذا كان يعني مستتر غير جاء من باب توكيد الأفعال الله أعلم. كل هذا أفضل يعني لك الأمر واسع، أمر واسع تجعلها كما يقول جاء الزيداني جاء جاء جاء فعل وفعل، وجاء الثانية فعل مؤكد للأول، والألف ضمير اتصل بالفعل المؤكد لمطابقة صورة المؤكد، هذه المطابقة مهمة. أو تقول لا من باب توكيد الجمل، جاء جملة خبرية وجاء توكيد لها، وهذا أحسن. لا لا لا نحتر تنبيه، إذا ظهر الفاعل إذا استتر الفاعل يكون باب توكيد الأفعال لا غير، وإذا ظهر الفاعل يمكن أن نجعل الفاعل الثاني اتصل بالفعل لمطابقة صورة المؤكد، ويمكن أن نجعل من باب توكيد الجمل، والأمر واسع ما فيش مشكلة، ده نحو ما فيش عبادة. ويؤكد نعم أنظر على شيء لا آتاك يتكلمك على هذا ما قلوا كي يظهر ذهبوا ذهبوا المطابقة نعم يمكن صح يمكن واحد يقول لك بلي توكيد الجمل أتاك وأتاك علاش ما هوش فعل وحده كقال اذهب اذهب صح ما دام ظهر حاجة يمكن نجعله جملة وش فيش مشكل يعني الأمر واسع أمر واسع يعني ما فيش حاجة تمنع فيش حاجة مشكلة شو زي ما كح تقول توكيد الجمل كان حاجة يتعارض توكيد الجمل كاش عادي خاطر وجاي في توكيد الجمل انه يجوز الاستغناء عن العطف دخلنا الحرف مكانش ياء مكانش ياء احبس احبس حتى لو كانت ياء كيف ما قلنا الثاني الضمير الذي اتصل بالفعل الثاني اما من باب توكيد الجمل او جاء لمطابقة الصور الحرف تقول ان كان جوابا فجاز توكيده مطلقا ان كان جوابا جاز توكيده مطلقا مثلا واحد يقول لك هل تذهب تقول لا لا ألا تذهب بلا بلا هل قلت الحق نعم نعم فيش أجل أجل هذه أحرف الجواب جاز توكيدها مطلقا ما في حتى مشكلة كقولي كثير لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا هذا يستشهد به العلماء على هذا لا لا أبوح بحب بثنة أي بثينة بثنة إنها أخذت علي مواثقا المفروض مواثقا لأنه ممنوع من الصرف وإنما صرفه للضرورة كما قال ابن مالك ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف إنها أخذت علي مواثقا وعهودا نعم نعم أجل أجل بلا بلا وهكذا أما إن لم يكن حرف جواب فلا يجوز توكيده إلا بإعادة ما اتصل به أنا يصير تداخل بعدين لأجل الحرف ولا لأجل الضمير إلا بإعادة ما اتصل به اختار ما يكونش ضمير لاحظوا مثلا واحد يقول لك إنك إنك قائم إنك إنك قائم هل هنا أكدنا إن ولا أكدنا الكاف يحتمل يحتمل لا إنك إنك قائم أردت أن أؤكد إن فأتيت بإن ولابد أن أعاودها بوش اتصل بها ويحتمل أنني أردت تأكيد الكاف فأتيت بما اتصل بها هو في الدار صحيح هو في الدار هذا يحمل عليه شك فيك بلي متتأتئ هو في الدار خاصة أكدها بثلاثة هو في الدار يمكن واحد هكذا يفهم بلي مريض وبعد يجيبوك طبيب قاعد تقرا حتى يجيبوك طبيب مشكله على بالك شغل ما يحتاجش بعد هذا مريض هذاك اللي يخرجوا من المسجد من اجل الثوم والبصل هكذا تصير هذا صعيب تخرج واحد من اجل الثوم والبصل طبق هذه السنه اليوم يكفر يبدل الدين قال كانوا يخرجوا الباقي شادين من رجله ويديه وعادي واللي يجي يصلي نورمال الله ما شاء الله ايمان إيمان بكير الله إحنا اليوم بديرها مشي تقولوا برك أقول الأخ ماذا بديك ما تكاش تقوم بصح داو داو داو هيش جاي يجي وبعد يديها قابك بيتيشيون أنا جلتو من المساس لكن الله رتحيه يحمل فيرمى إلى الباقي وتخيلوا هو مسكيك إيش داينه هكذا اليوم علاش فحنا جبناها نفس العين في في في. إيه إن إن زيدا في في في الدار ما يجوز لازم تقول إن زيدا في الدار في الدار في الدار الحرف هذا هو لا يجوز توكيده إلا إذا كان حرف جر فإذا كان يكون حرف جر يجب إعادته ما اتصل به ذلك الحرف أما الجملة خاتمنا الجملة الأخيرة الجملة فتؤكد الجمل مطلقا تؤكد الجمل مطلقا وغالبا يؤتى بالعاطف وغالبا يؤتى بالعاطف إذن يصير تعرب الجملة معطوفة عليها يراد بها التوكيد معطوفة عليها يراد بها التوكيد هكذا تقول وتعرب الجملة الثانية معطوفة على ما قبلها يراد منها التوكيد لازم تبين هذا هو الإعراب هو البيان الإيضاح نحو قوله نعم البلاغي تبينه نحو قوله عز وجل شوف كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون توكيدا كذلك قال كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون فعلى غالب أن تأتي باش بحرف العطف أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هذا غالبا ومن غير الغالب قوله صلى الله عليه وسلم لأغزون قريشا ثلاث مرات لأغزون قريشا لأغزون قريشا هل أتى بالعاطف ما أتى بالعاطف خاطر بعض الناس ربما يظن واجب تأتي بالعاطف علاش القرآن جاء هكذا القرآن دائما يأتي بالعاطف سبحان الله في السنة لأغزون قريشا لأغزون قريشا لأغزون قريشا ماشي غالبا يؤتى بالعاطف ولكن يجتنب العاطف إن كان هناك لبس ضربت زيدا ثم ضربت زيدا صحيح وش تفهم أحضر الحق ضربت زيدا ثم ضربت زيدا هي عاودت ضربته وهذاك نهار كان فارغ شغل غير معاش ضربت زيدا ثم ضربت زيدا هنا يجب حذف العاطف وربما من أجل هذا حذفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا أغزونا قريشا ثم لا أغزونا قريشا لا لا يمكن واحد يفهم بلونه ويغزوها ثلاث مرات متتالية لا شوف الدقة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حذفه من أجل لا يتوهم أحد أنه سيتكرر فعله مفهوم هذا ولا لا وليس منه وليس من التوكيد التوكيد الجمل قول المؤذن الله أكبر لماذا لو كان تقول توكيد مشكلة عندك ماذا سبحان الله تقول غير مرة وتأكدها بثلاثة وثلاثين مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا ذكر أريد تكراره قالك قل الله أكبر مرتين ما قالش أكد الله أكبر مرة فهمنا هذا تأسيس هذا تأسيس يعني تؤجر على الأمر الأول تؤجر على يراد منك أن تقوله مرتين كما سبحان الله وتحميد الحمد والبسملة السبحلة وال الحمد لله والتكبير هذه أمور مرادة أن تقول ثلاثة ما يقولكش يقولك تؤكد لا الله أكبر بعد يزيل الله أكبر الله أكبر تكررها للتعبد ولا أكررها للتوكيد أكررها للتعبد لا أكررها للتوكيد بخلاف قول المؤذن دائما مسكين قد قامت الصلاة هنا وشنو هنا بين بالتأكيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة علاش لأنه يريد إخبار عن شيء وقع قد قامت بخلاف الله أكبر لا تريد الإخبار على أن الله أكبر إنما تتعبد الله تعالى بهذا التكبير كل هذا قول أكثر ما الخطرة الجاية إن شاء الله بخلنا بوش نديره قرأوا برك بقرأوا تلسقوا أنتم المعلومات هذه بعضها مع بعض بقات مسألة أخيرة بيعطيها بالمالك رحمه الله يؤكد فتحت الإسم كل ضمير متصل يؤكد بالضمير المنفصل وش قصدنا هذا كل ضمير متصل يؤكد بالضمير المنفصل أشرت إليه مقبل ضمير متصل شحنك من نوع ضمير رفع نصب جر كل ضمير متصل يؤكد بالضمير المنفصل المرفوع قل جاء جئت أنا ومررت بك أنت وضربتك أنت جئت أنت كل ضمير متصل مهما اختلف إعرابه يؤكد بالضمير المنفصل المرفوع هذه مسألة يختم بها ابن مالك رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا